الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر صفر من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 37 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 2730. وأحب قبل أن أمضي في الدرس بأنه سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل الإجازة، إجازة الفصل، وعليه سيكون لقاؤنا إن شاء الله في الدرس 38 إن كان في العمر بقية، يوم الثلاثاء 17 ربيع أول إن شاء الله، فيكون هذا معلوم عند الجميع. الشيخ رحمه الله في هذا الفصل أيها الأحبة سيستعرض جزءا من عقائد الأمة وما ستشهد به هذه الأمة، شهدت به في الدنيا على خلق الله وأقامت به الحجة، وستشهد به على خلائق الله بأمر الله يوم العرض على الله. وسيكون ما تعتقده هذا في ما سيذكره الشيخ وغيره مما تعبد الله به خلقه في هذه الحياة. قال رحمه الله: فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن. واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان ذا السلطان. إذن هذا هو أول إقرار يذكره الشيخ في إقامة حجة الله على المعطلة، بأن ربنا تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، وأنه استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشأن، وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإليه قد سعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلباني في إثبات حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث متواتر كما تعلمون. والمعجزة الكبرى لنبي الله عيسى لما هم به اليهود قاتلهم الله، قال بل رفعه الله إليه. وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان. نعم الملائكة تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه وتنزل وتصعد بأوامر ربها تبارك وتعالى إلى خلقه. وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. وهذا أيضا من المعلوم عند كل طالب علم بأن روح المؤمن تصعد إلى ربها، وأنها تنادى بأحب اسم كانت تسمى به الدنيا، ثم يأمر الله تبارك وتعالى بإرجاعها إلى هذه إلى هذا الجسد، وأن تبقى حتى تقوم الساعة. وأما أرواح الأشقياء فينادى عليها بأخبث اسم لها، وترجع وتلف بأنتن رائحة، نسأل الله السلامة والعافية. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان. هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان. والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من أداه ثانيا. فكلام القرآن هو كلام الله الذي نزل به جبريل عليه السلام لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى، ولا نقول إنه عبارة عن كلام الله كما تقوله المبتدعة. واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران. من المولود من عمران؟ موسى، ولهذا سمي موسى إيش؟ كليم الرحمن. سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان. نعم موسى عليه السلام كم المواقف التي دار فيها الحوار بينه وبين لما خرج من مدين ولما أرسل إلى فرعون ولما في قضية معجزة، يعني عدد مواقف، يعني حتى كاد القرآن أن يكون في موسى عليه السلام. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان ألم أعهد إليكم، وفي قوله وناداهما ربهما ألم أهلكم عن تلكم الشجرة. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان ومعشر الجن والإنس، والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشأن، والله قال بنفسه لرسوله ذهب إلى فرعون ذو الطغيان، ذو الحوار اللي دار بين ربنا تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، والله قال بنفسه حاميم مع طه ومع ياسين قول بياني. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن، كل ما جاء الله به في كتابه الأمة المسلمة أهل السنة والجماعة يصفون الله بهذا، وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أطلقه نبينا على ربه يثبتون ذلك له كما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. واشهد عليهم، شوف لاحظ كيف أن كل هذه كل اشهد اشهد اشهد، لأننا نؤمن ونقرر هذا، ولا نجد ولله الحمد إلا بل نرفع رؤوسنا ونفاخر بهذا، ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان، واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش للتبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان. ما قاله الله وقاله رسوله تفيد علم اليقين، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، حتى لو استخدمنا هذه المصطلحات التي كانت أصلها أنها غير سنية، لكن مسألة اليقين وأن كلام الله وكلام رسوله لا يحمل إلا على اليقين، هذا مما أجمع عليه علماء الملة ولله الحمد والمنة. واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران، ولهذا سجل التاريخ مواقفهم ضد هؤلاء المعطلة والمشبهة والمؤولة. إن المعطلة والممثلة ما هما متيقنين عبادة الرحمن، صدق إنسان بينفي صفات الله ولا يثبت، كيف تأمل منها أن يعبد الله على ما يريد الله؟ مستحيل. ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان، واحد يعدم وثن وواحد يعبد عدم. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان الإيمان قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الألوان. يعني كل ما أثبت الله له من اسم وصفة وما يترتب على ذلك، لازم الصفة وثابت يسمع بسمع. وأيضا قلنا إن من يعني أهمية توحيد الإيمان بالأسماء والصفات أن الأمة تتربى على مدلول ومقتضيات هذه الأسماء والصفات، ويبرز هذا في إيش؟ في الدعاء، فإن الذي يدعو لا بد أن يناجي ربه بالاسم والصفة التي تناسب المقام، فمن يطلب الرحمة غير من يطلب النصرة وهو في موقف ضعف، غير من يطلب رزق، غير من يطلب، وهكذا. ولهذا تعبدنا الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا ربنا في كتابه كيف نناجيه بهذه الأسماء والصفات، فإن الله يحب أن يناجى بأحب الأسماء إليه تبارك وتعالى وكذلك الصفات. وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان، ولهذا ورد أنه يسمع الدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. متكلم وله كلام وصفه، ويكلم المخصوص بالرضوان، وهو القوي بقوة هي وصفه، وعليك يقدر يا أخ السلطان، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان، والوصف معنى قام بالموصوف والأسماء أعلام لها بميزان. يقول الشيخ إن كل ما ثبت لله الأسماء هي أعلام، ولهذا العلماء دائما يقولون باب الصفات يتوسع فيه ما لا يتوسع في الأسماء. ولهذا تجد في بعض كتب العقائد أنهم قد يطلقون بعض الوصف وإن كان لم يرد به نص، لكن في مقام الرد، لأن باب التوصيف أوسع من باب العلمية والاسم، فالعلمية هذا توقيفية وكذلك الصفات، لكن في مجال الإخبار أو مجال الحجاج أو مجال مجادلة أهل الباطل لا يفهمون إلا بمصطلحهم. مثلا كلمة واجب الوجود هذا من مصطلحات علم الكلام، أو كلمة القديم وإن كان قد ورد في الوصف وسلطانه القديم، فيستخدمها علماء الملة في مقابلة هؤلاء والرد عليهم بمثل هذه المصطلحات. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، ولذلك عليم صفة إيش؟ يؤخذ منها صفة العلم، وسميع علم يؤخذ منها صفة السمع، وهكذا. والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، نعم قلنا أن مقتضيات الصفة ما يتعلق بها ثابتة، فربنا تبارك وتعالى يسمع مثلا في صفة السمع، يسمع وله صفة السمع، لكن على المعنى الذي يليق به. ما يجي واحد يقول أجل ما دام أنه ربنا يسمع والسمع لا يكون إلا من إذن، إذن الله له إذن، نقول له كلامك باطل، لأن الذي سماعه بإذن هو المخلوق الضعيف، أما ربنا فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا هو، أثبت له سمعا وأثبت اسمه السميع، أما كيف يسمع فلا يعلم ذلك إلا هو. فلا تطبق مقاييس الخلق على الله تبارك وتعالى. انتبه، واحد يقول إن مثل ما قالت الأشعرية المؤولة في صفة الضحك، لما أن قالت إن الضحك لا يكون إلا من لها وبلسان وبأضراس، قال هذا ضحك الآدمي، لكن ربنا تبارك وتعالى إذا ثبت له الصفة فهي على الوجه اللائق، ليس كمثل شيء، ليس كخلق حتى تجعل صفة مثل صفة خلق تعالى الله، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها، يعنى به أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. يعني ربنا تبارك وتعالى لما يفعل فعل يلزم منه أنه أراد هذا ولا ما يلزم؟ نعم، لأن هذه الصفة مثل لله تبارك وتعالى. فلما أقول إن صفة الإرادة مرتبطة مثلا في أي فعل بالصفة الفعلية لربنا، مثلا استوى أراد أن يستوي، فهذا الصفة مثل، فالتلازم هنا بين الصفتين لا نقص فيها ولله الحمد، لأن كل فعل لربنا تبارك وتعالى فهو مريد تبارك وتعالى أن يفعله، ولله المثل الأعلى. إذا كان المخلوق لا يمكن أن يقوم بفعل إلا أن تسبق إرادة أنه يريد أن يفعل هذا الفعل، وما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص، فالخالق أولى به تبارك وتعالى. فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان، واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان، ما في عقيدتنا شيء نستحي منه ولا نجاهر به ولله الحمد، وأشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محدث شيطاني، إي والله هذه التأويلات لهم براء منها، وأشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، فهم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان. يعني يقول والتأويل الذي ورد به المصطلح الشرعي وهو إما التفسير وإما الحقيقة التي يقول إليها الكلام، أهل السنة والجماعة من أصحاب هذا التأويل، وأما التأويل الباطل اللي هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل نقترن به، فهذا هو تأويل المتأخرين وتأويل المؤولة وليس من منهج أهل السنة. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح إلى الرجحان، واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني، إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصبتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. هنا الإخوة المحققين جزاهم الله خير توسعوا في هذه المسألة في موقف الإمام ابن القيم من المجاز في الصواعق كما تعلمون، وسماه طاغوتا ورد عليه وأنكر، وهناك كأنه يقول إذا وجدت الضرورة فيصار إليها، والذي يهمنا من هذه القضية كما قلناها في الصواعق أن الأسماء والصفات الثابتة لربنا لا يدخلها مجاز. كون المجاز يدخل في اللغة ولا ما يدخل ولا يستخدم بعض العبارات أو قلت يضطر إليه، ذي قضية فيها خلاف بين أهل العلم. لكن القضية اللي أجمع عليها أهل السنة والجماعة أسماء الله وصفاته كما يقول الإمام ابن عبد البر لا تحمل إلا على الحقيقة لا على المجاز، هكذا ذكرها بخاري المغرب الإمام ابن عبد البر، وهو في هذا يتناغم مع أئمة السنة أيضا في المشرق الإسلامي. قال الشيخ واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان. يقول الشيخ تأويلات المتأولة وتعطيرهم لأسماء الله وصفات الله هي في الحقيقة كفر، لكن لأن أهل السنة يرحمون الخلق ويؤدون ويراعون ما تعبدهم الله به وهو الحق سبحانه وتعالى في هؤلاء الخلق لا يكفرون هؤلاء باللازم. وإلا حقيقة واحد يقول لك لا الله ما استوى هذا كفر، لكن اتسعت صدور أهل السنة لحمل كثير من هؤلاء على أنهم يجهلون لوازم. ولهذا كان من نقاشات شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لا تكفرون لجهلكم بما ترددون. وهذا هو الصحيح، لأن لو تأمل كل واحد من هؤلاء ماذا يترتب على كلامه، في كان يقول الله لا لا أنت لست كذا وأنت يا ربي كلامك في هذه المسألة ما هو صحيح، هذا كفر والعياذ بالله، تستدرك على رب العالمين. لكن للجهل لغبش للبعد عن منهاج النبوة لعوامل كثيرة جدا. نعم هو هذا عذرهم الذي يعني، فمن هنا لا يكفرون أهل السنة. هذه واحد. اثنين، أهل السنة رحمه الله من منهجهم أنهم قد يقولون قد يكون القول كفرا، ولكن لا يلزم ممن قاله أن يكون كافرا، لا يلزم، هذا ما في تلازم. ولهذا الاحتياط في دائرة المعين عند أهل السنة من أحوط الطوائف أهل السنة في التكفير والتفسيق والتبديع، لا يحكم على المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. وقصة الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن أشهر من نار على علم، والذي رفع لواءها وكان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فيأتون الطلاب يقولون فلان يقول القرآن مخلوق، إن كفر كان لا، إن كان جاهلا علمناه، وإن كان صاحب شبهة ناقشناه، وإن كان مغفلا عذرناه. فإذا أصر بعد البلاغ والبيان والمناقشة وإقامة الحجة وعرفنا أنه يقصد فعلا هذا حكمنا حينئذ، لكن كذا بالإطلاق وفي مجال العرض العام والوعيد العام ووعظ الناس وتحذير الناس نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذا أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون أحد الإيمان. فهو صدق، هذه الخزعبلات اللي يرددنا، الذي يردد هذا الكلام لا هو يعرف إيمان على وجه الحقيقة ولا يعرف حتى الكفر على وجه الحقيقة. ليه؟ لأن عندهم يا أخوان انحراف حتى في مسألة معرفة الكفر. عندهم يعبرون عنه في كتبهم هو جحد الصانع، بهذا اللفظ يذكر في كتب علم الكلام. لا يكون عندهم كفرا إلا ما يسمونه جحد الصانع، ما حتى يقولون جحد الخالق أو جحد، لا يقولون جحد الصانع. وهنا تعلمون هذا عند علماء الملة أمور الكفر كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن من ساكر النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران، واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان، والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئس الرايان. يعني يقول أهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر والله الحمد ويؤمنون بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئته النافذة، وهم براء من انحرافين خطيرين، انحراف الجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وأنه كالريشة في مهب الريح، ويتبرؤون من الفكر المعارض أو المضاد له وهو فكر من؟ فكر القدرية اللي هم المعتزلة الذي يقول الله لا لا لا علاقة ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، الأمر أنف. فأهل السنة والجماعة يثبتون قدر الله ويثبتون إرادة الإنسان واختياره ويثبتون فعل الإنسان ويثبتون فعل الله تبارك وتعالى ويتعبدون الله وأن كل ذلك بقضاء الله وقدر سبحانه وتعالى. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جلال. وهذه القضية الضخمة الكبيرة التي ترتب على الخلاف فيها من القرون الأولى إلى اليوم وإلى غد وإلى أيام الله أرضا عليها، الشيء الكبير هو حقيقة الإيمان. فأهل السنة والجماعة يا أخوان يقولون إن أركان الإيمان ثلاثة: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأما من انحرف، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول لما فيما نقل عنه الإمام اللالكائي: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. هذه المسألة يعني من المسائل التي ينبغي يحرص عليها طالب العلم. يزيد بالطاعات قطعا هكذا، بالضد يمسي وهو ذو نقصان. نعم، إذا ذكرنا الله وعبدنا كما قال علماء الملة ساد إيماننا، وإذا نسينا وجهنا وابتعدنا نقص إيماننا. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. من اللي يقول إيمان أي واحد من الأمرة مثل إيمان جبريل المرجئة الغلاة؟ كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. من اللي يدعي أن إيمانك إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيمان أبي بكر غير؟ واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم الآن. أيضا هم براء من هذا الخوارج الذين كفروا الناس بالكبائر. فإذا كذب إنسان كذبه قالوا كفر، وإذا زنى زنوة قالوا كفر، وإذا سرق سرقة قالوا كفر، وهكذا فكفروا الناس بالكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. يعني الشفاعة كما تعلمون هي أكبر، وحديث الشفاعة هي أكبر رد على الفكر الخارجي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الكثير يشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع للطائعين في دخول الجنة، ويشفع حتى في أناس لم يعملوا خيرا قط. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وهي حديث الرؤية وحديث متواتر: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان حاشى النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن. يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيرة خلق الله بعد أنبياء الله، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي زكاهم وهو الذي شهدها لهم بخيرية وهو الذي ترضى عنهم في كتابه تبارك وتعالى. وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هم العمران. الخيار من هؤلاء الصحابة هم الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة، وخيار الأربعة هم العمران: أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان، كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للملان. لا شك أن ربنا تبارك وتعالى قد أجرى في كتابه على من السابقون الأولون، ذكر الله تبارك وتعالى فيهم، وأيضا ذكر لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. كل هذه من درجات التفضيل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيمانه لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر غير هذه، فلا شك أن لكل منهم منزلته رضي الله عنهم وأرضاهم. طب وأنا نأخذ الفصل هذا ولا نقف؟ عاشق مبروك. فصل في عهود المثبتين لرب العالمين. يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان، اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإحسان، واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، وانصر به حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان، وأنعش به من قصده إحياؤه واعصمه من كيد امرئ فتان، واصرف بحقك عنه أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان، فوحق نعمتك التي أوليتني فجعلت قلبي واعي القرآن. هذا الفصل كله مناجاة لرب تبارك وتعالى، أن يثبت قائل هذا الكلام وأن يثبت أهل السنة والجماعة. هنا حقيقة لفت انتباهي، وهذه مسألة نبغاها محل بحث جزاكم الله خير، علشان من عنده فراغ في هالإجازة مدام الدرس يتوقف يفيدنا في الدرس القادم إن شاء الله. في البيت 2808 ذكر هنا تعليق للشيخ بكر أبو زيد إنه قال هذا قسم بحق النعمة وحقها الشكر، والشكر عمل من أعمال القلوب واللسان والجوارح، وذلك مخلوق والمخلوق لا يقسم به لثبوت الحديث الصحيح بالنهي عنه، فتكون هذه زلة من المصنف وهو غير معصوم عفى الله عنه وعنه. هذا كلام الشيخ بكر. أنا حديث بدالي نظر آخر، إنه لا يحمل كلام ابن القيم بقوله فهو حق نعمتك، لماذا لا يحمل الكلام على إيماني بحق نعمتك وهو شكر الله؟ أليس من أحاديث التوسل توسل الثلاثة بالأعمال الصالحة؟ مشاهد الأعمال الصالحة الثلاثة، لما قال توسل إلى ربكم بأحب أعمالكم التي فعلتها إلى الله، قال اللهم إني كان لي أبوان شيخان، قال اللهم إنه كانت الإبرة حم، قال اللهم إنه كان لي أجيب. إذن لماذا لا يكون، لماذا أنا كتبتها حتى هنا بالقلم، لماذا لا يحمل الكلام على إيماني بحق نعمتك وهو شكر الله تبارك وتعالى؟ هذا أنت جايب النص المجرد، لا هذا عندي المجلد الثاني تراجعها يا شيخ، الأخوة المحققين نقلوها في تعليق الشيخ من نونيته، تعليق على نسخة في النونية، فأرجو أن تهتمون بهذا، خاصة الشيخ محمد والشيخ مبروك وأيضا الأخوة جزاكم الله خير، يعني اللي من يجب فيها زيادة بحث يفيدنا في الدرس القادم. أيوة. لكن ذكر الأخوان سيتكرر نفس الشيء، هو القسم بحق النعمة مرة أخرى في البيت 5000. طيب ما هو لم يخرج المعنى على هذه، إذا كان إن كان خطأ فالخطأ يرد، وإن كان لها مخرج ولا هذا سمح هذا المسألة. نعم. وكتبت في قلبي كأنه يذكرني بالقحطاني، تذكر اللي يطلع على مني في القحطاني لما يناجي ربه وأنت الذي وأنت الذي وأنت الذي، ثم لا أفعل النبيك ولا أفعل النبيك، كأن ابن القيم، طبعا ابن القيم كده طلع على مني في القحطاني رحمهم الله جميعا. وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من بئر أصحاب الهوى بحبائل من محكم القرآن، وجعلت شربي المنهر العذب الذي هو رأس ماء الوارد الضمان، يعني أني أنا أخذ من الوحيين، وأنقذتني من علم الكلام ومن جلساء السوء وعلماء السوء، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذان لعلم الكلام، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان. يعني كل إنسان أخذ بعلم الكلام والفلسفة والمنطق فهو نابذ لكلام الله، هو مقدم كلام أرسطو وأفلاطون على كلام الله. وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه، فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. يقول حميتني من الشبه التي يزخرف لها مثل ما يزخرف صاحب الدهان أي شيء يدهنه، وما هي إلا مثل الآل اللي هو السراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده ووفاه حسابه، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. لا أجاهدن، هذا كل الإجابة، لا أجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رأس الملا، ولا أفرين أديمهم بلساني، ولا أكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببيان، لأن يعني حجج أهل الباطل انطلق مع الأسف أيضا وتنطلي نعم على كثير، لكن من يكشفها؟ الحادق البصير مثل ابن القيم رحمه الله. ولا أتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد حبادان، يعني مثل ما أن الناس في المسافات أبعد من حبادان اللي هي في إيران هنا، كان هذا مثلا عند الناس والآن في زمن السيارات والطائرات في زمنهم، فيقول لا أفعلن بهم حتى يقال أبعد من عبادان. ولا أرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهباني، ولا أقعدن لهم مراصد كيدهم، ولا أحصرنهم بكل مكان، ولا أجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان. أتقرب إلى الله مثل ما تقرب خالد بن عبد الله القصري بالجعد بن جرام. ولا أحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، اللي هم من هم هؤلاء العساكر؟ أهل السنة والجماعة. بعساكر الوحيين والفطرات بالمعقول والمنقول بالإحسان، وهذا هو سلاح أصحاب الحق أهل السنة والجماعة، العقل والنقل والفطرة، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. ولا أنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشاء فالأمر للرحمن. يعني إن الله مدني وعافاني وأعانني فلأنفذن هذه الخطة فيما أفعل بأعداء ملتك ومن استدركوا عليك وعلى نبيك صلى الله عليه وسلم. الآن القضية من أصل هذا قد لا يكون قسم ما هو ذكر، لأن الإنسان إذا نعم الله عليه نعمة هذه النعمة حقها أداء شكرها، وأنا أقصد هذا المعنى. إيه ولذلك أنا أقول لك إنه تعجل الشيخ بكر الله يعفو عنه وعنه يغفر له ويرحمه هذا لا يكون في مكانه. ما أظن الرجل في إحنا ما ندعي للعصمة، لا نبحث ونتعب إلى هنا حق النعمة العبد إذا أنعم الله عليه هي الشكر، يشكر هذه النعمة. فأنا أقول إيماني بحق نعمتك وهو شكرها، والذي يشهد لهذا حديث الثلاثة توسلهم إلى الله بالأعمال التي يمر. إلى هنا ينتهي درسنا الليلة، وسيكون اللقاء إن شاء الله يوم 17 ربيع إن كان في العمر بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.